بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم على شبهة من الشبه. يقولون: لماذا لم يخرج البخاري في صحيحه لجعفر الصادق رحمه الله؟ وعلى هذا يقولون: إذن البخاري لا يعظم أهل البيت ولم يروي لجعفر الصادق، وهذه من شبههم. فنقول في الجواب عن ذلك أن البخاري لم يلتزم أن يخرج لكل ثقة، يعني البخاري ما التزم على نفسه أنه يخرج للثقات جميعا، فقد يكون هناك ثقة ولم يخرج له البخاري، لأن البخاري لم يشمل الأحاديث الصحيحة كلها، لم يحط علما بجميع الأحاديث الصحيحة، فلا يلزم البخاري، لم يلزم نفسه البخاري أن يخرج لكل ثقة، بل إن هناك صحابة لم يخرج لهم البخاري، صحابة وتجاوز عددهم 70 صحابيا ما أخرج لهم أحاديث. وكذلك لم يخرج الإمام البخاري لكثير من الثقات، لم يخرج لكثير من الثقات، فلم يحتج بنعيم بن حماد، وإنما روى له مقرونا في موضعين، وقد كان صلبا في السنة شديدا على الجهمية وعلى أهل الرأي، ولم يخرج للشافعي وهو إمام من أئمة السنة، ولا لأبي عبيد القاسم بن سلام، ولم يخرج لحماد بن سلمة، مع أنه من أثبت الناس في ثابت البناني، وهو من أصلب الناس في السنة هذا حماد بن سلمة، بل كان أحمد بن أحمد وابن معين وابن المديني يقولون: من ذكر حماد بن سلمة بسوء فاتهمه على الإسلام. مع ذلك لم يروي له البخاري. لا يعني هذا أن البخاري يطعن في حماد بن سلمة أو يطعن في الشافعي، لا يعني هذا أبدا. هذا أولا. ثانيا، أن البخاري أخرج لجعفر الصادق في الأدب المفرد، يعني أخرج له في الأدب المفرد كما قال ابن حجر في لسان الميزان. وكذلك البخاري أخرج لعلي بن الحسين وابنه محمد الباقر، والإمام مسلم أخرج لجعفر الصادق، وهكذا روايات أخرجوا لهم. وأهل البيت نحبهم حبا شرعيا، والبخاري رحمه الله روى فضائل أهل البيت في صحيحه، وعقد أبوابا في صحيحه، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أحاديث، باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة عليه السلام، وذكر أحاديث، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وذكر أحاديث. بل إن روايات علي رضي الله عنه في الصحيحين في البخاري، أحاديث علي رضي الله عنه مع المكرر 98 حديثا في الصحيحين، 98 حديثا في البخاري 98، وفي مسلم 38 حديثا. بل قالوا أن روايات علي رضي الله عنه في الصحيحين أكثر من روايات أبي بكر وعمر وعثمان مجتمعة، يعني لو نحسب الأحاديث التي رواها أبو بكر وعمر وعثمان مجتمعة ما تأتي في العدد مثل أحاديث علي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم. أبعد هذا الكلام يطعن طاعن ويقول البخاري لا يحب أهل البيت؟ هذه مزايدات، بل والله ما عرفتم فضل أهل البيت إلا من كتب أهل السنة، من كتب أهل السنة تقترفون وتأخذون الأحاديث، لأن أنتم تعتمدون على كتب ليست بالمسندة، كتبكم يعني مبنية على الهيام، ما هي مسندة، ما هي مسندة مثل ما كتب أهل السنة مسندة يعني كل راو ما حال هذا الراوي وطبقته وهل تكلم فيه والسماعات هل سمع ممن قبله وهكذا. هذه كتب ولها علم كامل، ولها آلاف الكتب التي قد تعب فيها أهل السنة وتعب فيها أئمة الحديث حتى نقوها. فأنتم تأخذون فضائل أهل البيت من كتب أهل السنة ثم تقولون البخاري لا يعظم أهل البيت، البخاري هو من روى فضائل أهل البيت. ومن هو هذا الذي يبغض أهل البيت؟ أهل البيت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الذي يبغض علي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كان يحبني فليحب عليا. معناه من هو الذي يبغض؟ وعلي من أهل الجنة رضي الله عنه، من المبشرين بالجنة، ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من أين أخذتم هذه الأحاديث أن عليا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلا من كتب أهل السنة؟ من أين أخذتم الأحاديث في فضل الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، ومناقب فاطمة رضي الله عنها أنها سيدة نساء العالمين؟ كل هذا من كتب أهل السنة. ثم يأتي مزايد ويقول: البخاري لم يخرج لجعفر الصادق، إذن البخاري لا يعظم أهل البيت، إذن وإذن، ويركب عليها أشياء. وتسمع أولئك المغفلين وهم يدندنون بهذا، ويأخذون طرف الكلام ويتركون يعني الأشياء الواضحة المحكمة، حتى احتجنا أن نوضح الواضح. هذا والله من غرائب هذا الزمان، أن نوضح الواضح، الشيء الذي هو واضح، ونحتاج إلى أن نوضح الواضح من أجل مثل هؤلاء، من كثرة ما ينشرون، من كثرة ما ينشرون. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وتذهب شبههم هذه أدراج الرياح. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ورضي الله عن أهل بيته، ورحم الله البخاري ومسلم، فإنهما إمامان من أئمة أهل السنة، حفظ الله بهم الدين، وجمع الله سبحانه وتعالى على أيديهم هذا الخير العظيم من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الكلام أن البخاري لم يلتزم أن يخرج لكل واحد ثقة، ليس معنى أن الذي لم يروي له البخاري أنه غير ثقة. هذا خلاصة الرد على الشبهة، وذكرنا بقية الردود فيما سبق من الكلام. هذا الرد على هذه الشبهة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.